الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب الأربعين النووية. وصلنا فيه إلى الحديث 18، وهو حديث أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوصى كل واحد منهما بنفس الوصية، قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث إخواني وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، اشتملت على مهمات الشريعة، وجمعت في طياتها الحقوق التي لا بد من أدائها والعناية بها، فجاء بها فيها حق الله، وجاء فيها حق النفس، وجاء فيها حق الخلق. اجتمعت فيها ثلاثة حقوق: حق الله، وحق النفس، وحق الخلق. أما حق الله تعالى فهو تقواه، قال: اتق الله حيث ما كنت. وتقوى الله والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، أي شيء يقيك مما تخاف. فلو أردت أن تأخذ شيئا حارا ساخنا لاحتجت إلى شيء تتقي به الحر. هذا معنى الوقاية، يعني ببساطة أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية. والوصية بالتقوى، والوصية بالتقوى أخذت في كتاب الله، أخذت اهتماما عظيما، فقد ورد في كتاب الله الوصية بالتقوى والأمر بالتقوى في كلمة التقوى وما يشتق منها أكثر من 300 موضع، كلها للوصية بالتقوى. وما ذلك إلا لأن تقوى الله جل في علاه هي جماع الخير، جماع الخير. وجماع الخير، يعني لو أردنا أن نجمع الخير، هو جماع الخير هو أن تفعل ما تؤمر به وتترك ما تنهى عنه. فجماع الخير، جماع الخير أن تجعل بينك وبين ما تتقي وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يوصي بالتقوى وصية عامة، قال: ولقد وصينا الذين من قبلكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى وصية عامة للأولين والآخرين، بل التقوى وصية لأعظم الخلق، لأعظم الخلق منزلة: يا أيها النبي اتق الله، ووصية لأدنى الخلق منزلة. وما جاء طلب المزيد في أمر مثل ما يعني في كتاب الله كما ورد في التقوى، قال جل في علاه: وتزودوا من ماذا؟ من المال، من الجاه، من الأولاد، لا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد التقوى. وقال جل في علاه وهو يوصي الآباء والأمهات، يوصي الآباء بالأهل، ويوصي الآباء والأمهات أيضا، يعني الحديث عام: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وربنا تبارك وتعالى ما جعل سبيلا للتفضيل بين خلقه، لا بلون بشرة، لا ببياض ولا بسواد ولا بسمار ولا بحمار ولا بنسب ولا بغيره، وإنما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكلام في التقوى يطول، والكلام في التقوى ومعانيها يطول. وأذكر بعض التعريفات التي وردت في معنى التقوى، منها ما ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال وسئل عن التقوى قال: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أربعة أشياء: الخوف من الجليل، الخوف من الله، والخوف من الله كما جاء في تتمة هذه الوصية، الخوف من الله في السر والعلن، في الجهر والخفاء، قال الخوف من الجليل. وأعظم مراتب التقوى أن تتقي الله حيث لا يراك غيره، وأعظم مراتب التقوى أن تتقي الله حيث لا يراك غيره. لذا جاء الثناء على الذين يخافون ربهم بالغيب: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون رب بالغيب، لأن الناس في يعني في العلن قد يستحي من الناس، قد يخاف، لكن لما يكون خاليا لا يمنعه من المعصية إلا تقوى الله عز وجل. قال الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل. من علامات صدق التقوى وصدق الخوف، من علامات صدق التقوى أن تقتدي بسيد المتقين، من علامات صدق التقوى أن تتقي، أن تقتدي بسيد المتقين صلى الله عليه وسلم. قال العمل بالتنزيل، بماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل؟ يعمل بكتاب الله لا يجاوزه، وسنته وحي كالقرآن: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالإنسان المتقي حقا هو الذي يعمل بالتنزيل، يعمل بالقرآن ويتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال والرضا بالقليل، القناعة، ما أوتي إنسان بعد الإيمان خير من القناعة. والقناعة تعني الكرامة، إن كنت قنوعا فأنت كريم النفس، إن كنت قنوعا فإنك لن تمد يدك إلى أحد. الرضا بالقليل، والرضا بالقليل هو من الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هذا القليل الله جل وعلا هو الذي قدره لك، ولو أراد ربنا جل في علاه لزادك من فضله ما شاء. فالذي يطمع في الكثير ولا يدركه، هذا في الحقيقة لم يؤمن بقضاء الله وقدره، لأن من قضاء الله وقدره أن قدر الرزق. قال الرضا بالقليل. قال والاستعداد ليوم الرحيل. بماذا يستعد الإنسان إلى يوم الرحيل؟ يستعد بفعل ما أمره الله من الواجبات، ويزيد على ذلك المستحبات، وينتهي عما نهاه الله من المحرمات، ويزيد على ذلك ترك المكروهات. بهذا التعريف عرفها علي رضي الله عنه. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فعرفها بتعريف آخر. قال له رجل: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ ما التقوى؟ قال: هل مر بك أنك مشيت في أرض فيها شوك؟ هل مر بك أنك مشيت في أرض فيها شوك؟ تعرفون الشوك؟ يعني هذا الكسوب اللي تشكك شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل؟ قال: أتقي من الشوك، يعني يرفع رداءه قليلا ويتقي، يعني أين يضع قدمه. قال: أتقي موضع الشوك. قال: فكذلك التقوى تتقي موضع الذنب، وكذلك التقوى تتقي موضع الذنب. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء، يعني بعض العلماء من الوعاظ، وذكر فيه شعرا قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني هذه الشوكة التي أصابت جلدك، لو أصابتك شوكة أخرى ثم أخرى ثم أخرى لأدمتك. كذلك الذنب، لا تحقرن صغيرة، هذه الجبال العظيمة التي تراها إنما تتشكل من الحصى الصغيرة، تتشكل من الحصى الصغيرة. فالوصية الأولى، وهي حق الله على العباد، أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وهي التقوى. قال: اتق الله. ثم قال: حيثما كنت. حيثما كنت معناها غاية الإخلاص، الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تراه وهذا غير ممكن. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان الله يراك فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لا في ظلمة الليل ولا في ضوء النهار، لا وأنت في العلن مختلط بين الناس، ولا وأنت منفرد في نفسك خال عن الخلق. قال: اتق الله حيثما كنت. وكما ذكرت لكم قبل قليل، أعظم علامات التقوى هو أن تتق الله وأنت خال. ومن جميل ما ينقل في هذا الباب قصة تروى عن مالك بن دينار رحمه الله. جاءه رجل أو شاب قال: يا إمام أو يا شيخ، إني أريد المعصية، يعني يريد أن يعصي. قال: إن استطعت خمسا فاعص كما شئت، يعني إن استطعت أن تفعل خمسة أشياء فاعص كما شئت. قال: وما هي؟ قال: إن أردت أن تعصي الله فاخرج من ملكه، فاخرج من ملكه. إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم، قال إن أردت أن تعصي الله فاخرج من ملكه. قال وأين أخرج والملك ملكه؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه. قال فكيف تعصيه وأنت في ملكه؟ قال هذه الأولى. قال الثانية قال إن أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه، اذهب في مكان الله لا يراك فيه. قال يا إمام وكيف لي بمكان لا يراني فيه والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله ليسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. انظر هذه مجموعة أشياء، نملة والنملة لا تكاد تحدث صوتا، نملة في ليلة ظلماء، نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء، الله جل وعلا يعلم حالها ويسمع دبيبها ويعلم عندما خرجت من جحرها ماذا أرادت وماذا قصدت. قال أين أذهب والله لا تخفى عليه خافية؟ قال كيف تعصيه وهو يراك؟ ومن بديع ما قيل في هذا المقام ما قاله بعض السلف، قال لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يعني الإنسان لو أراد أن يذنب ذنبا فرأى طفلا صغيرا سيجتنب الذنب، إما حياء من الطفل أو خوفا أن يفضحه هذا الطفل. طيب لو اختليت من الذي يراك؟ الله جل وعلا. قال لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، يعني طفل صغير يمنعك من ارتكاب المعصية لأنه يراك، فكيف تتقحم المعصية وأنت تعلم أن الله جل في علاه يراك؟ قال فالثالثة قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، فمعيب أن تأكل من رزقه وتعصيه. إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، فكيف تأكل رزقه وتعصيه؟ هذه فيها إيش؟ فيها معصيتان، فيها مخالفتان. الأولى أنك لا تستغني عنه، أنك لا تستغني عن الله، والثانية أنك تعصيه وأنت لا تستغني عنه. قال وكيف لا آكل من رزقه وكل الرزق رزقه والخزائن خزائنه والملك ملكه؟ قال تأكل رزقه وتعصيه. قال فالرابعة، قال الرابعة إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فلا تسمح له، يعني لا تقبل أن يقبض روحك وادفعه. قال ومن له بذلك، يعني كيف أدفع ملك الموت وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ خلاص. قال فالخامسة، قال إذا جاءك خزنة جهنم ليأخذوك إليها فلا تذهب معهم، يعني في الآخرة عندما يأخذ الناس كتبهم أهل اليمين باليمين وأهل الشمال بالشمال، قال لا تذهب معهم إذا أخذوك إلى النار. قال وأنى لي ذلك، يعني عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال يا إمام أنى لي بهذه الخمس؟ قال إذن تعصي الله وأنت في ملكه وهو يراك وتأكل رزقه، وإذا جاءك ملائكة الموت لا تستطيع ردهم، وإذا أرادك زبانية جهنم لا تستطيع أن تمتنع عنهم، ومع ذلك تعصيه؟ طبعا المراد هنا يا إخواني لا يعني أن الإنسان يكون معصوما، فالعصمة لم تكن إلا للأنبياء، لكن المراد أن الإنسان لا يتقحم المعصية. يعني بعض الناس كما صح في الحديث قال يؤتى بأقوام يوم القيامة، يؤتى بأقوام لهم حسنات كجبال تهامة بيضا، جبال بيض، قال يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا هذه الحسنات التي كالجبال. قيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله. طيب هل هناك إنسان لا يعصي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، ويقول لو لم تكونوا تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. إذن هؤلاء ما حالهم؟ لماذا حسناتهم جعلت هباء منثورا؟ قال أهل العلم، يعني فسر أهل العلم هذا الحديث بتفسيرين. الأول أنهم يستحلون الذنب، يستحلون الذنب، وهذا التأويل بعيد. لماذا؟ لأن الذي يستحل الذنب كافر، فهذا يعني الذي يستحل الذنب كافر مرتد يعتبر. أما التفسير الآخر وهو أن هؤلاء إنما يراؤون الناس في العلن بالصلاح، وإذا ما خلوا، إذا ما خلوا بينهم، يعني إذا ما اختلوا بأنفسهم بادروا إلى المعصية. هؤلاء إنما يمتنعون عن المعصية أمام الناس إما رياء وإما خوفا، فإذا ما خلوا بأنفسهم بادروا إلى المعاصي، بادروا إلى المعاصي. فهؤلاء كأن عملهم بني على الرياء في فعلهم للحسنات بالعلن، بني على الرياء، وفي الخلوة بادروا إلى المعاصي. وكما سلف، أعظم علامات التقوى أن تتقي الله وأنت خال بنفسك. وأحسن من قال إذا خلوت بريبة، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فالذي يريد أن يعني يأتي بمعصية، الذي يريد أن يفعل المعصية فليفعل كما قال له إبراهيم بن أدهم، فليخرج خارج ملك الله ولا يأكل من رزقه، عند ذلك فليفعل المعصية كما شاء. قال اتق الله حيثما كنت، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه أتبع السيئة الحسنة في رواية عند يعني من حديث معاذ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال السر بالسر والعلن بالعلن. يعني إذا فعلت سيئة في العلن فبادر بفعل حسنة في العلن، وإذا فعلت سيئة في السر فبادر بفعل حسنة في السر. قال السر بالسر والعلن بالعلن. والعبد الموفق هو الذي يتوب من الذنب. والله تبارك وتعالى من فضله ومنه أنه إذا تاب العبد توبة نصوحة، توبة نصوحة، لا يكتفي ربنا تبارك وتعالى بأن يمحي له ذنبه، بل ربنا تبارك وتعالى بمنه وفضله يبدل تلك السيئات إلى حسنات، يبدل تلك السيئات إلى حسنات، كما قال ربنا جل في علاه، قال بعد أن ذكر، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني الذنب الذي فعله الإنسان الله جل وعلا بفضله لم يقتصر على مغفرته وستره، بل حول ذلك الذنب بالتوبة النصوح إلى حسنة، حوله إلى حسنة. وجاء رجل، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا فعلتها، ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا فعلتها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأسلمت؟ أأسلمت؟ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد بدل لك تلك السيئات إلى حسنات، تلك السيئات كلهن إلى حسنات. فقال الشاب يا رسول الله غدراتي وفجراتي، يعني هذه الذنوب الكبيرة والصغيرة، وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم، قال نعم. فالله تبارك وتعالى لا يحول بينه وبين رحمته لعبده شيء، الذنب العظيم إن أراد الله تبارك وتعالى أن يغفر له غفره، غفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وعن ابن مسعود، وأختم بهذا الحديث، وأختم بهذا الحديث في مسألة، يعني مسألة أتبع السيئات الحسنة، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت ذنبا، أو قال أصبت حدا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه مرة أخرى، يعني في رواية قال أنه التقى بامرأة ففعل كل شيء إلا أنه لم يرتكب الفاحشة، كل شيء فعل إلا أنه لم يرتكب الفاحشة. فقال يا رسول الله أصبت حدا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقيمت الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام فصلى، ثم جاء الرجل بعد الصلاة قال يا رسول الله أصبت حدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ أصليت معنا؟ قال نعم. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى، وقيل أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي خاصة هذه الآية، إن الحسنات يذهبن السيئات، ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة، أو قال للناس عامة، وأراد للناس عامة، للناس عامة، لأن الكافر لو أسلم حسنته، حسنة الإسلام تذهب ذنب الشرك، وكذلك المسلم العاصي، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالعبد الموفق هو الذي يبادر بعد السيئة إلى أن يفعل الحسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. أما وهذه الثانية قلنا حق النفس، وإنما سماها بعض أهل العلم حق النفس، يعني حق النفس على الإنسان، يعني حق نفسك عليك أن تجنبها عذاب الله، حق نفسك عليك أن تجنبها عذاب النار، أن تجنبها عذاب القبر، أن تجنبها وتجعل بينها وبين عذاب الله وقاية. فكما قال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حق، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك. فحق نفسك عليك أن تستعملها في طاعة الله لتكون من أهل الجنان، لا أن تستعملها في معصية الله فتكون من أهل النيران، هذا حق النفس. وأما حق الخلق فهي الثالثة، قال: وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الناس، حق الخلق. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وخالق الناس بخلق حسن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. ولما لخصت أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تلخص لنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، بمعنى أنه لا يرد في كتاب الله أمر إلا كان أول من يبادر إليه، وما يرد في كتاب الله نهي إلا كان أول المبادرين في الترك، وكان أسرع الناس إلى الخير، وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس خلقا قبل الإسلام وبعد الإسلام، بل قال لما بعث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. تخيل إنسان يصوم النهار ويقوم الليل لكنه سيء الخلق، وآخر لا يصوم النهار ولا يقوم الليل لكنه حسن الخلق، صاحب الخلق الحسن خير من هذا. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة القائم الصائم، الصائم القائم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة قليلة الصوم قليلة الصلاة لكنها حسنة الخلق مع جيرانها، قال: هي في الجنة. وسئل عن امرأة صوامة قوامة تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. فحسن الخلق هو تعاملك مع الخلق، وخير الناس أنفعهم للناس. وقد لخص بعض أهل العلم حسن الخلق بقوله: حسن الخلق بذل الندى، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي أن تبذل ما تستطيع من معروف للناس، بذل الندى، كل خير تستطيع أن تقدمه للناس فافعل، خير الناس أنفعهم للناس، بذل الندى. وكف الأذى، إن لم تستطع أن تبذل الندى فليس أقل من أن تكف الأذى، فليس أقل من أن تكف الأذى. قال: وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، فسعوهم. وأعظم الناس منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، أعظم الناس وأقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. إذن هذه الوصية العظيمة حري بكل مسلم يسمعها أن يبادر إلى أن يمتثل ما فيها. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.